ما هو الأصل في اللغة يا أخي؟ الرجوع إلى شيء بعد الانصراف عنه. مثال على المعنى اللغوي: الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. عطفته قال يعني اللي أرني هذا صاحب الاستحاءات القيومية قال عطفت من مكة إلى داري بعد أداء نسكي. عطفت من مكة إلى داري بعد أداء نسكي، أي ماذا؟ رجعت إلى داري الذي انصرفت إيش عنه. هذا معناه الرجوع إلى الشيء بعد إيش الانصراف عنه. عطفت من مكة إلى داري بعد أداء نسكي، أي رجعت إلى داري بعد أن انصرفت عنه. هذا مثال على المعنى اللغوي، وأمثلة ما ضبط المثال. هذا هو مثال المعنى اللغوي على أن العطف بمعنى الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، مثاله هذا الذي سمعته. لا إله إلا الله. لقي أيضا الفروق بينهم، إن شاء الله يراجع الشرح، ومن أراد الأصول يراجع المغني. قال رحمه الله تعالى: وأما عطف النسق فتحتين فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من هذه الحروف العشرة. هذا بالنسبة لعطف النسق، لأنه كما تقدم معكم أن العطف على قسمين: عطف بيان ما تقدم الكلام عليه، وعطف نسق والكلام فيه. فعطف النسق يقول هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، بخلاف عطف البيان فإنه لا يحتاج إلى عاطف، لأن الثاني عين الأول، فكأنك رددت على إيش؟ على نفسه، فلا يحتاج إلى عاطفه. أما عطف النسق فلا بد من عاطف يتوسط بين التابع وبين المتبوع، وهو الواسطة بينهما. وأما بالنسبة للنسق في اللغة، هذا عطف النسق في الاصطلاح فهو التابع. أما بالنسبة للنسق في اللغة فهو بمعنى ماذا يا أخوان؟ بمعنى المماثل أو المشابه، كما ذكره في الشرح هنا. قال ماذا؟ قال ما جاء على نظام واحد. نعم، قال هنا في الشرح: النسق في اللغة ما جاء على نظام واحد. تقول هذا على نسق هذا، هذا على نسق ماذا؟ هذا أي أنه على نظمه، أي أنه على نظمه. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي، النسق في اللغة ما جاء على نظام واحد، ما جاء على نظام واحد. تقول هذا على نسق هذا، أي على ماذا؟ على نظمه، أي على نظمه. وقيل للتابع، للتابع في العطف قيل له نسقا، لماذا قيل له نسق؟ لماذا؟ لأنه جاء على نظام ما قبله في ماذا؟ في إعرابه، لأنه جاء على نظام ما قبله، ما قبله في إعرابه، فقيل له ماذا؟ نسق، فقيل له نسق. فالآن هنا مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فالمعنى اللغوي هو ما جاء على نظام واحد النسق، واضح؟ هذا على نسق هذا، أي على نظمه. والنسق بالاصطلاح هو ماذا يا أخوان؟ التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه. فلماذا قيل لهذا التابع نسق بالاصطلاح؟ لماذا قيل له نسق؟ قالوا لأنه جاء على نظام ما قبله، جاء على نظام ما قبله في أي شيء؟ في إعرابه، أي أنه إذا كان ما قبله مرفوع رفع التابع، وإذا كان منصوب هكذا. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي. قال الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من هذه الحروف العشرة، على المشهور أن حروف العطف عشرة، وإلا بعضهم يسقط، يسقط ماذا؟ إما فتكون تسعة، وبعضهم يسقط ماذا؟ وهم الكوفيون يسقطون حتى، ويقولون بأن حتى ليست بعاطفة، وإنما تكون دائما حرف ابتداء، فعندهم حتى ليست بعاطفة، فالكوفيون يسقطون حتى، وبعض أهل النحو وهو الصحيح يسقط إما. هذا هو الصحيح، إما أنها ليست عاطفة، أما حتى فهي عاطفة على الصحيح، لكن إما ليست بعاطفة. فالمؤلف هنا مشى على المشهور الذي يتوسط بينه وبين بين المتبوع ماذا؟ أحد الحروف العشرة. قلنا هذا على المشهور، ولا بعضهم يسقط إما يقول ليست بعاطفة، وهذا هو الصحيح أن إما ليست بعاطفة، وإنما العاطف هي الواو التي قبلها، كما سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. والكوفيون يسقطون حتى، ويقولون بأن حتى ليست عاطفة، ما تأتي عاطفة أبدا، وإنما تكون حرف ابتداء، تكون حرف ابتداء وليست عاطفة. فعلى هذا إذا قلت مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء، فعند جمهور البصريين حتى إيش؟ حرف عاطف الأنبياء معطوف على الناس، وعند الكوفيين حرف ابتداء، والأنبياء فاعل لفعل محذوف يدل عليه المتقدم، مات الناس حتى مات من؟ الأنبياء، حتى مات الأنبياء، هكذا يقولون، يقولون ما بعد إنما هو يكون فاعل لفعل محذوف أو مرفوع بفعل محذوف، والسياق يدل عليه أي على المحذوف. هذا مذهب الكوفي، لكن المشهور يا أخوان هو مذهب المصريين أن حتى عاطفة ولا نحتاج إلى تقدير، لا نحتاج إلى أن نقدر فعل محذوف، فنقول حتى عاطفة. فعلى هذا الصحيح أن حروف العاطف 9 وليست 10 بإسقاط إما، هذا هو الصحيح أنها 9 بإسقاط إما، أما حتى فهي عاطفة. قال رحمه الله تعالى: وبين متبوعه حرف من هذه الحروف العشرة وهي الواو والفاء وثم وحتى وأم وأو وإما، إن معلم هذا ضعيف، وإما وبل ولا ولكن، هذه حروف العطف إن شاء الله تحفظ إسقاط إما. قال: فالسبعة الأولى تلتقي التشريك في الإعراب والمعنى، هذا بالنسبة للسبعة الأولى ماذا تفيد؟ تفيد لجيش التشريك في الإعراب، وتفيد أيضا ماذا؟ التشريك في ماذا؟ في المعنى، تفيد التشريك في الإعراب وتفيد التشريك في المعنى. في الإعراب سهل، إذا كان ما قبلها مرفوع فما بعدها إيش؟ مرفوع، إذا كان منصوب فما بعده هكذا، واضح؟ أما في المعنى أي أنه إذا كان ما قبلها مثبتا فما بعدها إيش؟ كذلك مثبت، وإذا كان ما قبلها منفي فما بعدها حكمه ماذا؟ حكمه النفي، واضح؟ هذا معنى المعنى. أما في الإعراب فهو واضح إن شاء الله، إذا كان ما قبلها مرفوع فما بعدها مرفوع، هذا في جميع حروف العطف. لكن في المعنى ما المراد أن السبعة الأولى تفيد التشريك في المعنى؟ قلنا معناه أي أنه إذا كان ما قبلها مثبت فما بعدها إيش يكون حكمه؟ أنه مثبت، وإذا كان منفي كذلك أيضا يكون منفيا. فعلى هذا إذا قلت ما جاء زيد وعمر، ما جاء زيد وعمر، واضح؟ معناه ماذا؟ لا هذا ولا هذا، واضح؟ وإذا قلت جاء زيد وعمر معناه أنه جاء زيد وجاء من؟ وجاء عمر، هذا معنى الكلام أي أن تفيد التشريك في المعنى، هذا معناه، أي إذا كان ما قاله مثبت فما بعده مثبت وكذلك العكس. طيب سبعة الأولى واضح إن شاء الله، الواو والفاء وثم وحتى وأم وأو، هذه السبعة الأولى، وإما أيضا، وإما، هذه السبعة الأولى تفيد التشريك في الإعراب وتفيد التشريك أيضا في المعنى. وهذا أمر مهم يا أخوان، معرفة حروف العطف أمر مهم جدا، دروس مهمة هذه خصوصا عطف النسق. قال: فالسبعة الأولى تقتضي التشريك في الإعراب والمعنى، والثلاثة الباقية تقتضي تشريك الإعراب فقط، الثلاثة الباقية تقتضي التشريك في الإعراب دون المعنى، أما المعنى فلا، لأن لكن وكذلك بل وكذلك لا يخالف ما بعدها ما ايش؟ ما قبلها، فلكن، لكن بالنسبة للكن وبل تفيد ماذا؟ إثبات الحكم لما بعده، إثبات الحكم الذي نفي عما قبلها يكون مثبتا لماذا؟ لما بعده، فتقول ما جاء زيد بل ايش؟ بل عمرو، ماذا أفادت الآن بل؟ أفادت التشريك في أي شيء؟ في الإعراب فقط دون المعنى، دون المعنى، لأن ما قبلها في المعنى منفي وما بعدها سيكون ايش؟ مثبتا، واضح الآن؟ كذلك لكن أيضا تفيد إثبات الحكم لما بعدها، تفيد إثبات الحكم الذي نفي عما قبلها لماذا؟ لما بعدها، ولا العكس، لا ماذا تفيد؟ تفيد نفي الحكم عما بعدها الذي أثبت ليش؟ لما قبلها، واضح؟ فتقول ماذا؟ جاء زيد لا؟ لا عمر، فماذا اقتضت له هنا؟ اقتضت التشريك في ايش؟ في الماء في اللفظ فقط دون المعنى، لماذا دون المعنى؟ لأن ما قبلها مثبت وما بعدها ايش؟ منفي، بخلاف السبعة الأولى فإنها تقصد التشريك في اللفظ وفي ايش؟ وفي المعنى، واضح؟ وتقدم معكم في التخفى أن لكن تفيد ماذا؟ الاستدراك، لكن ايش معنى؟ لا، بالنسبة للعطف إثبات الحكم، إثبات الحكم أو نعم، لا ما هو إثبات الحكم، هي إثبات بمعنى، نأتي به بمعنى إثبات الحكم لما أو إثبات حكما لما، إثبات حكما لما بعدها نفي عما ايش؟ عما قبلها، إثبات حكم لما بعدها نفيها عما قبلها، وكذلك بل أيضا تشاركها، أما لا قلنا العكس، وهي ماذا؟ تنفي الحكم عما بعدها الذي أثبت إيش؟ لما قبلها، فهي عكس بل ولكن، فهذا معنى كلام المؤلف أن تفيد التشريك في اللفظ فقط دون المعنى. هذا معنى كلامه أن تفيد التشريك في اللفظ دون المعنى، أما السبع الأولى في المعنى وفي اللفظ، فإن شاء الله واضح. قال في السبعة الأولى تقتضي التشريك في الإعراب والمعنى، والثلاثة الباقية تقتضي تشريك الإعراب دون المعنى. قال فإن عطفت بها على مرفوع، هذا حكم حروف العطف أو حكم المعطوف بها. قال فإن عطفت بها على مرفوع رفعته، أو على منصوب نصبته، أو على مخفوض خفضته، أو على مجزوم جزمته. وهذا ليس في جميع حروف العطف، لأن حتى لا تعطف الأفعال، حتى لا تعطف الأفعال وإنما تعطف الأسماء فقط، لا يعطف بها الأفعال. فعلى هذا الحكم الموجود في أغلبها وليس في جميعها، لأن بعض حروف العطف لا يعطف الأفعال وإنما يختص بعطف الأسماء فقط، فنقول هذا الحكم غالب في حروفها في هذه الأدوات الموجودة أو هذه الحروف الموجودة أن تعطف الأفعال. فلذلك يقال أو على مجزوم جزمت، هذا في بعض حروف العطف أو في أغلب حروف العطف، أما حتى فإنها لا تعطف الفعل. لا تفضل. لا ما نعلم خلاف، لكن بقي عندهم أو وكذلك أم قد يخرجان عن هذا في دال الإضراب سبل. إيه هذا ما محل اتفاق الله على ما وقفته، لكن هذا هو الذي نراه المشهور عندهم في الكتب، لا نظرت الأوضح وغير الأوضح تجد هذا المذكور. أو وأم هذا قد تفيد غير هذا، قد تفيد الإضراب فقط. طيب فعلى هذا يقول قوله هنا على مجزوم جزمت، قلنا في أغلب حروف العطف أن لا تعطف الأفعال وإلا بعضها لا يعطف الأفعال، كما ذا يقول كحتى. قال نحو صدق الله ورسوله، الشاهد هنا ورسوله، عطفت على مرفوع فرفعت المعطوف هذا. ومن يطع الله ورسوله كذلك أيضا ورسوله، عطفت على منصوب فنصبت المعطوف. قال آمنوا بالله ورسوله أيضا عطفت على مجرور. ونحو إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، الشاهد هنا وإن تؤمنوا وتتقوا وكذلك لا يسألكم ماذا أموالكم، أيضا عطف على مجزوم فجزم، عطف على مجزوم فجزم ما عدا ذلك المعطوف عليه، أو فجزم المعطوف على المتقدم. من يعرف وإن تؤمنوا وتتقوا؟ عجل معطوف على تؤمن والمعطوف على المجزوم مجزوم، هات اللي تقول من أجل الشام. لا فيها. طيب لا ايش لا فيها إيه. ولا يسألكم أموالكم معقوف على مجزوم على يؤتكم، نعم أموالكم مفعول به ثاني قام مفعول أول، لأن يسأل فأنا قوسين مفعولين. شاهد يا أخي وتتقوا أيضا ولا يسألكم، عطفت على مجزوم فجزمت، واضح؟ نعم هذا هو الشاهد. هذا بالنسبة لحكم حروف العطف أنها إذا عطفت على مرفوع رفعت، وعلى مجزوم جزمت، وعلى مجايج منصوب نقبت، ومخفوض خفضت. هذا بالنسبة لحكم حروف العطف. سيأتي الآن نتكلم على معاني حروف العطف. لا ما يتم أبدا. كيف؟ ما على جواب الشرط؟ هنا كيف؟ لا فاعل يؤتي هو يؤتكم، ما هو يؤتكم، يؤتكم. قال رحمه الله تعالى لا يتكلم يقال على معاني، سيتكلم على معاني حروف العطف، وهذا ايضا مهم جدا، معرفة معاني حروف العطف مهم جدا للطالب. قال والواو لمطلق الجمعي، اي انها تفيد الاجتماع والاشتراك بين المتعاطفين دون افادة معية ولا ترتيب ولا تراخي. واضح؟ هذا معنى المطلق الجمع، اي انها تفيد الاجتماع بين المتعاطفين والاشتراك في الحكم فقط، تفيد الاجتماع بين المتعاطفين والاشتراك في الحكم دون افادة معية ولا ترتيب ولا ماذا ولا تراخي. واضح؟ هذا بالنسبة للواو. فعلى هذا اذا قلت جاء زيد وعمر، هل تستفيد من هذا السياق؟ انا اقول لك جاء زيد وعمر، هل تستفيد ان زيد قبل عمر؟ هل تستفيد هذا؟ ما نستفيد هذا، لان الواو في اللغة عندنا ماذا؟ لمطلق الجمع، اي لمطلق الاشتراك في الحكم دون افادة ترتيب ولا تعقيب، وانما تفيد الترتيب او التعقيب او المعية بوجود ماذا؟ قرينة، لا بد من قرينة في ذلك. واضح؟ لا بد من قرينة، وإلا عند الإطلاق فإنها لمطلق الجمع من غير ترتيب ولا معية ولا تراخي. طيب، قال رحمه الله تعالى والواو لمطلق الجمع، كتبتم هذا أي الاجتماع والاشتراك بين المتعاطفين، سؤال أنه هذا أي الاجتماع والاشتراك بين المتعاطفين في الحكم والمعنى، لمطلق الجمع أي الاجتماع والاشتراك بين المتعاطفين في الحكم والمعنى. من أين دلالة على مصاحبة من غير دلالة على مصاحبة أو ترتيب زمني أو مهلة؟ من غير دلالة على مصاحبة أو ترتيب زمني أو مهلة. ضياء الثالث. طيب، هذا بالنسبة للواو فهي لمطلق الجمع، وقلنا قد تفيد الترتيب او المصاحبة او هذا، لكن من ماذا؟ هل من الواو نفسها؟ لا، من قرينة خارجية، فأنجيناه ومن معه، فأنجيناه ومن معه. ماذا أفادت هنا؟ هل أفادت الترتيب هنا؟ هل أفادت المصاحبة؟ الواو نفسها هل أفادت المصاحبة؟ ما أفادت المصاحبة نفسها، ما أفادت المصاحبة، ولكن المصاحبة مستفادة من ماذا؟ من قوله ومن معه، من معه، لأن معه تفيد المصاحبة. فإذا أفادت ذلك فليس منها نفسها، وإنما من قرينة خارجية، أما هي ففي اللغة لمطلق الجمع، حتى أنهم قالوا في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، قالوا لولا حديث رسول الله أبدأ بما بدأ الله لجاز الشخص أن يبدأ من الصفا ويبدأ من المروة، لأن الواو لمطلق الجمع، لكن علم أن الصفا قبل المروة هي إيش؟ بدليل خارجي وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال والواو لمطلق الجمع نحو جاء زيد وعمر قبله أو معه، فلذلك كأنه يقول لك إذا كانت لمطلق الجمع فلذلك جاز فيها أن يقال جاء زيد وعمر قبله أو ماذا؟ أو معه. واضح؟ فإذا كان الأمر كذلك فيجوز في هذا الشيء أن تقول جاء زيد وعمر قبله، أو جاء زيد وعمر ماذا؟ معه. نعم، القرينة إذا كان جاء زيد وعمر قبله فيكون هنا عمر قبل من؟ قبل زيد بقرينة قبله، وإذا كان ومعه تفيد المصاحبة، لأنه يقول لك فلذلك جاز فيها هذا الأمر بخلاف غيرها. ما يجوز أن تقول جاء زيد فعمر مثلا قبله، فعمر قبله، وأن يصح هذا جاء زيد فعمر قبله في الفاء، لا، لأن الفاء ايش؟ للترتيب. نعم. طيب يا أخوان، والكلام على الواو طويل جدا جدا، لكن هو كأنه ما ذكر شيء، ذكر الواو المطلق الجمع والمشاكل. لماذا؟ لأن معانيها كثيرة تختص بأشياء دون غيرها من حروف العطف. ف... فانها هي الاصل في العقل وهي المشهورة في العقل، فما هي المشهورة في العقل، فلذا جاز فيها ما لا يجوز لغيرها من حروف العقل. واضح؟ نعم. فان شاء الله نذكر شيئا يا اخوان من ما تفيد الواو تختص به دون غيرها من حروف العقل. للشرح ان شاء الله ذكر اشياء نختصرها ونذكر المفيد منها ان شاء الله. الان ذكر الشيء الاول ان الواو لمطلق ماذا؟ الجمع. ان الواو لمطلق الجمع، وهذا هو الاصل فيها، وتختص ايضا باشياء ذكر منها الشارح رحمه الله تعالى بعضا، والا قال بعضهم يعني اوصلها الى نيف واربعين، هل تختص الواو دون اخواتها بنيف واربعين حكما؟ نذكر ان شاء الله الذي نحتاج اليه من هذه الاشياء التي تختص بها الواو دون غيرها، انها تعطف العام على الخاص، انها تعطف العام على الخاص، والعكس ايضا تعطف الخاص على ماذا؟ على العام. مثال الاول عطف العام على الخاص، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي، ولمن دخل بيتي، ماذا عطفت على الواو؟ عطفت العام، وهو قوله لمن دخل بيتي على ايش؟ على الخاص، وهو رب اغفر لي ولوالدي. واضح؟ وايضا العطف وهو عطف ايش؟ عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام، مثل هذه الآية: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، ومنك ومن نوح، هنا الواو عطفت الخاص وهو قول منك ومن نوح على العام، وهو قول ماذا؟ من النبيين، وهو قول من النبيين. وأيضا كذلك يا أخوان ذكر هنا إيش؟ تعطف الشيء على مرادفه، مما تختص به الواو أنها تعطف الشيء على مرادفه، كالآية التي ذكرها: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني، عطفت الشيء على ماذا؟ على مرادفه، فالبث بمعنى إيش؟ بمعنى الحزن، وإنما اختلفا في اللفظ، اختلفا في اللفظ فقط، وإلا المعنى واحد. وأيضا مثل المؤلف في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طيب، وأيضا قال تعطف تفيد أيضا العطف التلقيني، تفيد العطف التلقيني، تقول مثلا أكرمت أو أكرمك، كما مثلا أكرمك تقول وزيدا، تقول ماذا؟ وزيدا، يقول لك الشخص أكرمك إن شاء الله، تقول له وزيدا، فماذا يسمى هذا العطف؟ تريد أيضا زيد يكرم معك، هذا يسمى هذا العطف، العطف التلقيني، تلقن المتكلم، تلقن ماذا؟ المتكلم، المتكلم يريد يعني يكلمك ويريد أن يخبرك أنه سيكرمك، وزيد هذا يعز عليه صاحبه، يقول لك أكرمك، تقول له وزيدا، تقول له ماذا؟ وزيدا، فزيد معطوف على الكاف هنا، هذا العطف ماذا يسمى في اللغة؟ العطف التلقيني. ومثل عليه المؤلف بقوله: إني جاعلك للناس إماما، قال إبراهيم ومن ذريتي، قال ومن ذريتي، هذا يسمى بالعطف التلقيني عندهم، أي أن المستمع يلقن من؟ المتكلم شيئا. طيب، نسيت أنا شيخه، أنا أخشى من هذا، ولا هو أظن لو قرأ الشخص يفهم، إن شاء الله يكفي هذا. نمشي نعم. يعني نعم. لا يمكن تقصر هذه الأشياء التي الآن أخذناها، قلنا الواو الأصل فيها المطلق الجمع، لا تفي ترتيبا ولا تعقيبا ولا مصاحبة أيضا، فهي المطلق الجمع إلا بقرينة خارجية، إلا بقرينة خارجية كما سمعت في الآية التي ذكرناها، قلنا وتختص بنحو نيف واربعين، وذكرنا منها أنها تعطف الخاص على العام، وتعطف العام على الخاص، وتعطف الشيء على مرادفه، وأيضا تفيد العطف ماذا؟ التلقيني. هذه أشياء إن شاء الله تحفظ، لما تستعمل في كلامنا فتحفظ إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: والفاء للترتيب والتعقيب بخلاف الواو، فالفاء تفيد الترتيب، ومعنى الترتيب أي أن ما بعدها جاء ماذا؟ أي أن ما بعدها إيش؟ نعم، متأخرا عما قبلها، متأخرا عما قبلها، هذا الترتيب. واضح؟ والتعقيب أي أنه يعقبه بلا إيش؟ بلا مهلة، مباشرة جاء الأول ثم بعده إيش؟ الثاني، مباشرة من غير مهلة بينهما، وهذه تقال فيه ثم كما سيأتي، ثم تفيد بينهما مهلة، أما الفاء من غير مهلة. فمعنى الترتيب أي أن الثاني بعد الأول، ومعنى التعقيب أي أنه يعقبه بلا مهلة. قال: نحو أماته فأقبره، لأن الإقبار يكون بعد إيش؟ بعد الموت مباشرة، بعد الموت مباشرة. فعلى هذا إذا قال الشخص جاء زيد فعمر ماذا استفيد من هذا الكلام؟ قال الشخص جاء زيد فعمر ماذا استفيد؟ شخص أن عمر بعد إيش؟ بعد زيد. وأيضا استفيد شيء آخر أنه عقيبه بلا إيش؟ بلا مهلة، لأنه جاء بالفاء، والفاء في اللغة تفيد الترتيب وماذا؟ والتعقيب. بقي هنا إشكالات ذكرها المؤلف رحمه الله، وأيضا هو ناقل عن غيره ذكر. قال هنا ولا يرد عليها، أين يا أخوان نقراه لأنه مهم جدا نحتاج إليه أيضا. قال ولا يرد على الترتيب نحو ولقد خلقناكم ثم صورناكم. لا في هذه ثم نريد الفاء، نريد الفاء نعم. قال ولا يعترض على الترتيب قوله تعالى هلكناه أو هلكناها فجاءها بأسنا. قال هذا لا يعترض على الترتيب، نحن نقول الفاء تفيد ماذا؟ الترتيب. الفاء تفيد الترتيب. فقال هنا الله سبحانه وتعالى يقول أهلكناها فجاءها ماذا؟ بأسنا. ومعروف أن البأس يكون ويش؟ قبل إيش؟ قبل الهلاك. وهنا قال أهلكناها فجاءها ماذا؟ بأسنا، والبأس يكون قبل الإهلاك. فأين الترتيب الذي زعمتموه الفاء؟ فقالوا هنا بأن الفاء عاطفة على ماذا؟ أن الفاء هنا إيش؟ يعني قال لا، قالوا أن المعنى في قوله أهلكناها أردنا إيش؟ إهلاكها، أردنا إهلاكها. فإذا كان كذلك الأمر فيكون البأس بعد إيش؟ بعد الإرادة. البأس بعد الإرادة، فعلى هذا الترتيب حاصل، الترتيب حاصل في هذه الآية. وأيضا قال لا يرد على التعقيب نحو الذي أخرج أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فأين الترتيب؟ فأين التعقيب؟ معروف قال هنا فجعله غثاء نحو يكون بعد إيش؟ بعد إخراج المرعى لفترة طويلة، بعد إخراج المرعى لفترة ماذا؟ طويلة. فأين التعقيب؟ فقالوا هنا على أن الفاء بمعنى ثم، الفاء بمعنى ماذا؟ ثم. وهذا من غير تكلف أن نقول الفاء عاطفة على محذوف، نقول هنا الفاء جاءت في اللغة بمعنى إيش؟ بمعنى ثم التي تفيد إيش؟ التراخي، التي تفيد التراخي. فعلى هذا لا إشكال في الآية، لا إشكال في هذه الآية. نقول أن التعقيب هنا أو نقول أن الفاء خرجت عن معناها، وهي هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى ثم، أي الذي أخرج المرعى ثم جعله إيش؟ غثاء أحوى. فتكون الفاء هنا بمعنى ثم، فلا إشكال علينا. فعلى هذا لو اعترض معترض في هذه الآية أهلكناها فجاءها بأسنا، ماذا نجيب؟ نقول أهلكناها بمعنى إيش؟ أردنا كما في قول كما في الحديث توضأ فغسل وجهه فيديه فإيش؟ فمسح أو نعم فمسح رأسه. نقول أيضا كذلك أراد الوضوء فغسل وجهه إلى آخر الحديث، واضح الآن؟ نفسر أيضا بهذا لأنه قال توضأ، والوضوء يكون بعد إيش تماما؟ بعد غسل الوجه وغيره من هذه الأشياء. نقول توضأ فلان، أما قبل ذلك ما نقول توضأ. فعلى هذا قوله توضأ فغسل وجهه ويديه فمسح، فغسل وجهه فمسح رأسه بعد اليدين طبعا، ماذا نقول في الفاء هنا؟ أين الترتيب هنا؟ نقول هنا توضأ بمعنى أراد إيش؟ الوضوء، كما في الآية أهلكناها فجاءها بأسنا، أي نقول المعنى أردنا إهلاكها. فعلى هذا تبقى الفاء على معناها الترتيب. والجواب عن الآية الأخرى الذي أخرج المرعى نقول هنا بمعنى ثم، فلا اعتراض علينا. هذه إشكالان إن شاء الله يحفظان. والفاء لها معاني كثيرة ذكرها الشارح أيضا، معانيها كثيرة يا أخوان، يراجع هذا مهم جدا، درس العصر من أهم الدروس. قال رحمه الله تعالى وثم للترتيب والتراخي نحو ثم إذا شاء انشرى، لأن النشور يكون بعد إيش؟ بعد الإقبار بفترة طويلة، أما سوف أقبر الإقبار بعد الموت مباشرة، ثم إذا شاء أنشر، والنشور يكون بفترة طويلة. فالآن ثم تزيد الترتيب، والترتيب واضح تقدم في الفاء أن ما بعدها، أن ما بعد نعم جاء إيش؟ لا لا ما هو عقيم، نحن قلنا ماذا في الفاء تزيد الترتيب؟ تزيد الترتيب الفاء، قلنا ماذا في الترتيب؟ لا لا نعم أن الثاني بعد الأول، هذا معنى الترتيب. ما معنى التراخي الآن في ثم؟ أن بين الثاني والأول إيش؟ مهلة طويلة. أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمد عليهم السلام، فهنا بينهما إيش؟ مهلة طويلة. وأيضا هذه الآية خير ما يمثل بها ثم إذا شاء أنشر، أن ثم هنا زادت التراخي. والتراقي يكون بينهما مهلة طويلة بين المعطوف والمعطوف عليه. وأيضا ثم لها معاني كثيرة يا أخوان تراجع من الشرح، إلا أننا نذكر الإشكال فقط، نذكر الإشكال الذي ذكره المؤلف هنا. فقال أين الترتيب هنا؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. أين الترتيب هنا؟ هل نحن خلقنا قبل آدم؟ هل نحن خلقنا قبل سجود الملائكة؟ فأين الترتيب؟ فلماذا يجاب؟ يجاب على أن الكلام بحد مضاف، ولقد خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم ثم إيش؟ قلنا للملائكة إيش؟ اسجدوا لآدم. فعلى هذا يستقيم المعنى، على هذا يستقيم المعنى، فلا إشكال في الآية، لا إشكال في الآية، لا يعترض شخص ويقول أين الترتيب في هذه الآية؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أين الترتيب؟ ومعروف أن خلقنا بعد إيش؟ بعد سجود الملائكة، بل كما يقول بعضهم بعد إيش؟ أن خلق أبائنا وآباء أبائنا بعد إيش؟ أو قبل، نعم بعد سجود الملائكة بفترة طويلة جدا، فلا يكون قبل الملائكة أو قبل سجود الملائكة، فأين الترتيب؟ قالوا أن المراد هنا أن الكلام على حد مضاف، والتقدير ولقد خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، المراد أبينا هو آدم عليه السلام وهو معروف لديكم. طيب فلا إشكال إن شاء الله في الآية. كيف؟ لكن الملائكة سجدوا لآدم ما سجدوا لحواء، نحن نتكلم على آدم. نعم بارك الله أباكم وهو أباءكم، انتبهوا يا أخوان، ولقد خلقنا أباكم، من المراد؟ آدم، ثم صورنا أباكم ثم قلنا للملائكة إيش؟ اسجدوا لآدم، المراد أباكم آدم عليه السلام. نعم ليس أباؤنا الذين جئنا من أصلابهم، لا، هذا بالنسبة لي. ثم ولها معان أيضا تراجع من الشرح. قال رحمه الله تعالى: والعفو بحتى قليل، أو العفو بحتى قليل، أنه خبر العفو. ولذلك قلنا أنكره من؟ الكوفيون، قالوا بأن حتى لا تكون عاطفة، وإنما هي تكون حرف ماذا؟ ابتداء. فعلى هذا إذا قلت مات الناس حتى الأنبياء، فالأنبياء فاعل لفعل محذوف، وحتى حرف ابتداء، أي وحتى مات ماذا؟ الأنبياء، فأنكروه. لكن الصحيح أن عاطفة والعطف فيها قليل كما يقول المؤلف. وقلنا لا تعطف الأفعال، وإنما تختص بعطف الأسماء فقط. قال: والعطف بحتى قليل، ويشترط فيه أن يكون المعطوف بها اسما ظاهرا. هذا الشرط الأول في العطف بحتى، أن يكون المعطوف بها اسما ماذا؟ ظاهرا. فخرج إيش؟ الضمير، فلا يعطف بها الضمير، واضح؟ لا يعطف بها الضمير. فعلى هذا لا تقول قام الناس حتى أنا، قام الناس حتى أنا، يصلح هذا؟ ما يصلح. لماذا؟ لأنك عطفت بها إيش؟ الضمير، والمؤلف يقول يعطف بها الاسم الظاهر، وانت عطفت بها الضمير، فعند المؤلف لا يجوز. لكن الصحيح انه يجوز، قام الناس حتى انا يجوز، وكما يقول صاحب ضياء السالف وفيه تيسير مقبول، اي في هذا الكلام تيسير مقبول، فان شاء الله يجوز، قام الناس حتى انا يجوز عطف الضمير بها. تقول: قال صاحب ضياء السالف: حقق بعض العلماء عند قوله اسما ظاهرا، ويشترط ان يكون المعطوف بها اسما ظاهرا. قال صاحب الضياء: حقق بعض العلماء الاستغناء عن هذا الشرط، حقق بعض العلماء الاستغناء عن هذا الشرط. اجازوا نحو قام الناس حتى انا، قام الناس حتى انا، فأجازوا نحو قام الناس حتى أنا، هذا بمعنى كلامي قام الناس حتى أنا، وفيه تيسير مقبول، وفيه تيسير مقبول، فإن شاء الله يا أخوان يجوز من باب التيسير على الناس من غير تشديد في النحو. قام الناس حتى أنا، إيش المانع؟ ما هناك مانع. لمن؟ حتى أصلا مأخوذة من الجارة، نعم نعم، فرع عن الجارة، هي فرع عن حتى الجارة، نعم نقول له هكذا مثل ما قال صاحب الضيار طرعا جارة الجارة تنقل على الاسلام. طيب واضح يقول هذا الشرط الاول الصيح انه لا يعتد بالشرط هذا يجوز ان تعطي الضيار ضمير فتقول قام الناس حتى انا. قال رحمه الله تعالى والعطف لحتى قليل ويشترط فيه ان يكون المعطوف باسم ظاهرا وبعضا من المعطوف عليه. هذا شرط اخر في العطف لحتى ان يكون المعطوف بها بعضا من المعطوف عليه اما ان يكون جزء من كل كمثال المؤلف اكلت السمكة حتى رأسها. اما ان يكون هذا البعض جزء من ماذا من كل اكلت السمكة حتى رأسها. اين الكل؟ سمك الكل والرأس جزء من ماذا من كل او يكون فردا من جماعة او يكون فردا من جماعة. ضربت القوم حتى عليا ضربت القوم حتى عليا واضح الان قوله هنا ان يكون بعضا ظاهرا وبعضا من المعطوف عليه. وان قوله بعضا اما ان يكون جزء من كل هذا البعض اما ان يكون جزء من كل لو تكتبون طيب اما ان يكون جزء من كل كمثال المؤلف نعم كمثال المؤلف اكلت السمكة حتى رأسها جزء من كل الكل السمكة والرأس جزء او فردا من جمع او فردا من جمع هذا الجزء يكون فرد من جمع او البعض فرد من جمع. هو مثل بهذا المثال عاقبت التلاميذ حتى عليا عاقبت التلاميذ حتى عليا هنا فرد من جماعة او نوعا من جنس او نوعا من جنس. اعجبني العنب حتى البناتي اعجبني العنب حتى البناتي اظن كان البناتي نوع من ماذا تعرفها ما شاء الله جزاك الله خير. انا اقول هذا له ما مشكله ما مثل به كيف مثل ايش موجود باليمن هنا هو مثل صاحبكم هذا صاحب الضيع مثل نعم فانا اقلهم من الضيع الشعور بالبناتي نعم المهم مثل به او نوعا من جنس او نوعا هذا البعض يا اخوان نوع من جنس نحو اعجبني العنب حتى البناتي والبناتي نوع من ماذا من الجنس. العنب هو الجنس والبناتي هذا نوع من ماذا من هذا الجنس. فالان قوله بعضا من المعطوف عليه وان اما ان يكون هذا البعض ماذا جزءا من كل او يكون فردا من جمع او يكون نوعا من ماذا من جنس كما في الأمثلة. كيف البنات نوع من العنب أنا ما أعرفه لا يعرفه في مصر موجود يمكن عندنا بس ما نسمي بناتي يقول من غير حبوب ما في حبوب صح نعم المهم انه نوع من جنس نريد المثال فقط ضيع الثالث هذا الخلف في الضيع. قال رحمه الله تعالى الشرط الثاني بعضا من المعطوف عليه قال وغاية له هذه ثلاثة شروط اخوان في العطف بحتى لابد من توفرها عند المؤلف فاذا احتل شرط من هذه الشروط فلا عطف. الشرط الاول ماذا ان يكون المعطوف فيها اسما ظاهرا والشرط الثاني أن يكون المعطوف فيها بعضا من المعطوف عليه. مات الناس أو نقول أكلت السمكة حتى رأسها أكلت السمكة حتى رأسها فالرأس هنا بعض من ماذا من السمكة. والشرط الثالث أن يكون المعطوف هذا غاية للمعطوف عليه. هذا الشرط الثالث وغاية له أي للمعطوف عليه. الشرط الثالث أن يكون المعطوف فيه حتى غاية للمعطوف عليه والغاية اما في زيادة او في نقص. هذا بالنسبة للمعطوف علي للمعطوف غاية للمعطوف عليه اما في زيادة او ماذا او في نقص. في زيادة مثل مات الناس حتى الانبياء مات الناس حتى ماذا الانبياء فالانبياء يعتبرون غاية لماذا للناس والغاية في زيادة او في نقص. في زيادة والزيادة ما هي التي زاد بها الانبياء على الناس النبوة شرف ايه النبوة وكذلك مات الناس حتى الملوك. مات الناس حتى ماذا؟ الملوك. فالمعطوف الآن غاية لمن؟ المعطوف، لأن يقول الشرط الثالث أن يكون المعطوف غاية للمعطوف عليه. فالآن مات الناس حتى الملوك، فالملوك يعتبرون ايش؟ غاية لمن؟ للناس. والغاية في الزيادة وبنقص؟ في الزيادة. لماذا؟ لأن الملوك تميز عن الناس بشرف ايش؟ الملك، بشرف الملك. وقولهم مات الناس حتى الأنبياء، الأنبياء غاية للناس، وسائر غاية هنا في زيادة وبنقص؟ في الزيادة، لأن الأنبياء امتازوا بشرف ايش؟ النبوة عن الناس. واضح؟ أو في نقص، مثل ايش في نقص؟ ضربك الناس حتى النساء، أو ضربك الناس حتى الصبيان. فالآن هذا الثاني، الآن ضربك الناس حتى النساء، غاية للأول أو ما هو غاية؟ الثاني الآن المعطوف حتى، بشرط أن يكون غاية لما قبله. الآن غاية ليس بغاية، بغاية، لكن الغاية في نقص وزيادة. في نقص، ما هو النقص للنساء؟ الأنوثة. والنقص في الصبيان ايش؟ الصبوة. واضح الآن؟ الصبوة. واضح؟ هذا هو المراد بقوله غاية. قوله غاية إما في زيادة أو في نقص، أن يكون المعطوف بها غاية لما قبلها، إما في زيادة أو في نقص. في زيادة مثل مات الناس حتى الأنبياء، فالأنبياء غاية للناس، والغاية هنا في زيادة أو في نقص؟ في زيادة، لأن الأنبياء امتازوا بشرف النبوة، كذلك مثال الملوك. والغاية في النقص مثل ضربك الناس حتى الصبيان، أو ضربك الناس حتى النساء، لأن النساء غاية في نقص وهي الأنوثة، والصبيان غاية في نقص وهي إيش؟ الصبوة. الصبوة. انتهينا من هذه الشروط حتى. قال رحمه الله تعالى: نحو أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب. قيد بالنصب لأن هذا يجوز فيه ثلاثة أوجه كما تقدم: حتى رأسها وحتى رأسها وحتى رأسها. لذلك قيد بالنصب، سيأتي يتكلم على هذا. عندك يا أخي إعراب؟ أعجمي بلال، عندك: أكلت السمكة حتى رأسها. نعم، ورأسها معطوف على السمكة، وهو اسم ظاهر، وكذلك بعض مما قبله، وكذلك غاية. واضح؟ أنت بارك الله. قال: ويجوز الجر حتى رأسها، على أن حتى حرف جر. بنكمل حتى، بس قلنا بحرف الجر بنكملها، وحروف الجر تدخل على الأفعال أحيانا، كما في قول الشاعر: والله ما ليلي بنام صاحبه، ولا مخالط الليان جانبه. هو تعصب للحضارة بأنكمل، لكن هم يخرجون النحاة، يقولون هذا ما هو صحيح، هذا داخل على محذوف، وهذا هو الصحيح، أنه داخل على المحذوف وليس داخل على الفعل. حروف الجر لا تدخل على الأفعال، لكن أعتاد اللسان على هذا. أي نكمل هذه حتى إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وجوز الجر حتى رأسها له، على أن حتى جر كما تقدم في المخطوبات، ويجوز الرفع له حتى رأسها، على أن حتى ابتدائية، ورأسها مبتدأ والخبر محذوف، أي حتى